هنا القاهرة. تعال نتبادل المكان، نحن نستمع وأنت خلف الميكروفون. قدم ما لديك، قل ما يحلو إليك، ودعنا نرى ماذا ستفعل في محطة إذاعة في أقل من ساعة. محطة إذاعة في أقل من ساعة مع محمد فؤاد. الكاتب والسيناريست الأستاذ ياسر بدوي، أهلا بيك على موجات البرنامج العام. يا أهلا وسهلا بحضرتك ومستمعي البرنامج العام وبالإذاعة المصرية كلها. حضرتك في هذه السهرة بنستضيف ضيف ونعطيه فرصة امتلاك محطة إذاعية لمدة 45 دقيقة، بيبقى مسؤول من خلال هذه الفترة الزمنية عن تخطيط سياسة برامجية وتقديم فقرات وبرامج إذاعية، وبنستقطع هذا الوقت من إرسال البرنامج العام. ده فكرة رائعة، ده فكرة جميلة جدا جدا، وياريت تعمم، يعني ياريت تبقاش على الإذاعة بس، ياريت تتعمل في كل... أنا مستعد أملك المحطات اللي أنتوا عايزينها، المحطة الفاضية عندكم الدهاني وملكوش دعوة نملها لكم بالتأكيد طبعا، لأن حضرتك ليك رصيد من الأعمال الفنية والأعمال الإذاعية والتلفزيونية وكتابة السيناريو، وأقدر على أنك تلتقط بعض المشاهد والمواقف والخبرات اللي هتنقلها من خلال محطتك الإذاعية. من فضل الله، وأرجو أن يكون حضرتك عندك حق في اللي أنت بتقول. بالتأكيد الحكم للجمهور زي ما بيقولوا يعني. وأعتقد أن أنت حضرتك كان لك يعني تجربة سابقة معي شخصيا من خلال محطة إذاعية، كان لي عظيم الشرف فعلا، ده حقيقي. حضرتك أي محطة إذاعية بيبقى ليها اسم يميز عن بقية محطات الإذاعة بشكل عام؟ أنا أحب أختار اسم بس ليه قصة، يعني أنا ليه مختاره يعني. أنا صعيدي ولي الشرف طبعا، أنا من مدينة أسوان ومواليد مدينة أسوان، وإحنا لينا لهجة بتميزنا كده في الصعيد يعني. فطبعا علشان أنا صغير جدا في السن يعني، على أيامنا ما كانش فيه غير إذاعة بس. بس على فكرة بقول للسادة المستمعين إن ملامحك يعني مش أسواني خالص، لأن والدي رحمة الله عليه أصلا من السيدة زينب. ووالدتي من السيدة زينب من هنا من القاهرة، لكن هو كان من اللي لبى نداء الزعيم الراحل كمال عبد الناصر علشان بناء السد العالي، فشاء ربنا سبحانه وتعالى أن أنا وأخي الأصغر سامح نتولد في أسوان ونعيش في أسوان، فأنا بالتبعية بقيت أسواني وتربيت هناك. حتى في بعض الفترات من حياتي كانوا بيسموني ياسر الأسواني مش ياسر بدوي نسبة إلى أسواني، وهذا شرف عظيم لأن هذه البلد طبعا بلد رائع. يعني العقاد مثلا وكم من العباقرة أنجبهم الصعيد بشكل عام وأسوان بشكل خاص. طبعا أسوان دي بلد، مين يعيش في أسوان وما يبقاش شاعر وما يبقاش فنان؟ الجمال اللي هناك لا يمكن وصفه طبعاً. مهما وصفت لا روح شوفه بنفسك وبعد كده. والطيبة من فضل الله، طيبة الناس الأسوانيين يعني. الناس لسه يعني طمي النيل زي ما بيقولوا لسه ببرأته، طمي النيل هناك لسه زي ما هو بخيره، ما تعكرش وما تغسلش في مواعين وما استحمتش في حيوانات. نرجع لاسم المحطة. احنا عندنا كان ما كانش في غير الإذاعة، وكانت علاقتنا بالإعلام وبالأخبار وبالدنيا كلها عن طريق الإذاعة. فطبعا على أيامنا كانت الإذاعة اسمها الراديو. لكن احنا في الصعيد كنا لما نيجي نجمع كلمة راديو اللي هي أصلا مش عربية فنقول عليها رضاوي. فأقول لك إيه، شغل الرضاوي بالليل واسمعوا الست. فكلمة رضاوي دي كلمة صعيدية، فاسمح لي إن أنا أسمي المحطة الخاصة بتاعت مش حقي بيه، مش هي المحطة بتاعتي طبعاً. حسميها رضاوينا، أي راديوهات بتاعتنا. بس بالصعيدي حنسميها رضاوينا. يرتبط الكاتب والسيناريست الأستاذ ياسر بدوي يرتبط بالمحطات الإذاعية أيضا لحن مميز يميز محطتك الإذاعية. طبعا أحب أختار لحن العبقري الراحل رحمة الله عليه محمد فوزي في أغنية تملي في قلبي يا حبيبي، لأن الراديو تملي في قلبنا، وهذا الاختراع العبقري وهذا الكيان المصري العظيم الراسخ في كل قلوب المصريين هيفضل في قلب المصريين رغم كل التطور التكنولوجي اللي حصل، تظل الإذاعة المصرية في قلوبنا. فأنا عايز أخلي اللحن المميز بتاعها بتاع محمد فوزي تملي في قلبي يا حبيبي. على فكرة أستاذ ياسر، يعني أنت حضرتك ثالث ضيف يشيد بالإذاعة على التوالي، يعني محطة اللي فاتت واللي قبلها، لكن حضرتك يعني ألا ترى أن جيل الشباب انصرف للميديا الحديثة شوية عن جيلنا إحنا أو جيل اللي هو بتاع الستينات والسبعينات؟ أكيد طبعا حصل اختلاف وحصل انصراف إلى أنواع أخرى من أنواع الميديا، لكن يظل الراديو راسخ وثابت القدمين. وأنا الكلام ده بألمحه بنفسي وبأشوفه بنفسي. مفيش خلاص، ما بقاش دلوقتي، بقى نادر جدا اللي يركب عربيته ويشغل حاجة خاصة مثلا بيه على فلاشة أو ما إلى ذلك. كل اللي بيركب العربية على طول إيده بتجري على الراديو. هو الاختلاف اللي حصل اختلاف آخر في الذوق، يعني في الذوق العام. ده اختلاف حصل في مصر كلها، مش خاص بالراديو بس، لكن الناس كلها بتحب تسمع الراديو. ومازال في بعض المبدعين، وأسف ان انا اقول ده، بعض المبدعين مازالوا يستطيعون ان هم يقدموا للمتلقي وجبة محترمة رائعة فيها كل مكونات الإعلام الصحيح الراقي من أمثال حضرتك. مش علشان حضرتك ده، أنا بكلمك بجد، يعني برنامج زي اللي حضرتك بتقدمه ده فكرة رائعة جميلة محترمة. انتقاء حضرتك لضيوفك شيء راقي جدا، بيقدم وجبة محترمة للناس. أتحد إن حد يكون مشغل محطة برنامج العام على برنامج محترم زي ده ويغير المؤشر، مستحيل. ربما الصيغة التجارية غلبت على الأداء الإعلامي للأسف الشديد، يعني أكيد ده حصل، لكن يظل الإعلام المحترم له سطوته. أتحدى كل المحطات الإذاعية لو النهاردة أعادوا تقديم كلمتين وبس، الناس كلهم هيسمعوا. طبعا، وهتلاقي الشارع كله بيردد مش كده ولا إيه. وتظل برضو الإذاعة يعني ذاكرة الأمة. أكيد، بمعنى أنها بتحتفظ بتراث الأمة متمثل في شرائط يمكن مش موجودة على مستوى العالم كله. يعني ده حقيقي. ده حقيقي فعلا. إذن فلنستمع إلى تملي في قلبي يا حبيبي بصوت الراحل الرائع محمد فوزي كلحن مميز لمحطة رضوينة بصحبة الكاتب والسيناريست الأستاذ ياسر بدوي. تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، تملي ولا انت داري بي، انا بشكي لك منك، انا بشكي لك منك يا حبيبي. هوى قلبي وساكن في الديار جاري، جمالك كل يوم جنبي آسرني وانت مش داري، معاك بعنيا وكفايا تنور لي دنيايا، انا بشكي لك منك يا منك يا حبيبي. سيدتي سادتي، الآن تنضم موجات محطة رضوينة إلى موجات البرنامج العام، والميكروفون بصحبة الكاتب والسيناريست الأستاذ ياسر بدوي. إليه الميكروفون. السادة مستمعي إذاعة رضوينة، أهلا وسهلا بيك، وأرجو أني ما كنش ضيف تقيل على حضراتكم، وأستطيع أن أنا أتواصل معكم بشكل كويس ينتج عنه في الآخر وجبة إذاعية محترمة كما عودتنا إذاعة البرنامج العام. اسمحوا لي الأول أبتدي بماركوني، هذا الرجل اللي اخترع الإذاعة. الرجل ده لو كان يعرف مدى أهمية هذا الاختراع تقريبا كان حط رجل على رجل وطلب فلوس كتير قوي من الناس يعني، وكان هيحققها. لأن الإذاعة المصرية، رغم زي ما قلنا بالضبط قبل ما نبتدي حلقتنا، قلنا إن حصل تغير تكنولوجي رهيب جدا أثر في كل مناحي الحياة تقريبا، وطبعا على رأسها الميديا بكل أنواعها. التلفزيون تطور من أبيض وأسود لملون، وبدل أجهزة التلفزيون المكعبرة بقت فيه شاشات فلات، وبقى فيه دش، وبقت فيه قنوات وصنوات مفتوحة، والدنيا كلها بتشوف الدنيا زي ما هي عايزة في أي وقت. بقى فيه اتصالات على أعلى مستوى عن طريق الأقمار الصناعية. بقى فيه تغير في كل حاجة إلا الإذاعة، ظلت كما هي بكل أهميتها اللي هي فيها عبقرية تغيير الحواس. حد هقول انت هتقعد تلعب بالكلام يا عم؟ تغيير الحواس. ربنا خلق الأذن لكي تسمع. عبقرية الإذاعة أنها تجعل الأذن تسمع وترى وتشم وتشعر. هي دي عبقرية الإذاعة اللي مفيش أي تطور تكنولوجي لحد النهاردة قدر يتغلب عليها. فاصل بالمناسبة اللطيفة دي، ونعود لتقديم باقي الفقرات. لو تعرف يا حبيب قلبي وانت معايا بحس بإيه، خلي شوية البكرة يا قلبي، الحب ده مقدرش لو تعرف يا حبيب قلبي. سيدتي سادتي، إرسالنا متواصل معكم من خلال محطة رضوينا بصحبة الكاتب والسيناريست ياسر بدوي. السيدات والسادة مستمعي إذاعة رضوينا، هنتكلم دلوقتي عن الراديو. يعني أنا مصر أن أنا أقول عليه الراديو زي ما كنا بنقول عليه زمان. الرضاوي بتاعتنا عملت فينا إيه علشان النهاردة يبقى من ضمننا المؤلف والدكتور والمهندس ورجل الإعلام ورجل الأعمال؟ علشان جيلنا ده يوصل لده، الرضاوي عملت فينا إيه؟ لا، عملت فينا حاجات كتير قوي. حينما ظهرت الإذاعة المصرية ما كانتش فقط الرسالة المقصود منها هي رسالة ترفيهية بحتة، كان فيها ترفيه أكيد ما فيهاش هزار، لكن هذا الترفيه كان بيحتوي على قيم إنسانية ومجتمعية خاصة بالمجتمع المصري، وكانت تحافظ أول ما تحافظ على الذوق العام والأخلاق وكيفية التعامل مع الغير. بمعنى أصح، كان هؤلاء الأساتذة العظام اللي أثروا فينا لما ييجوا يفكروا ان هم يعملوا برنامج كانوا بيسألوا نفسهم سؤال مهم قوي: هعمل البرنامج ده ليه؟ ما كانتش الحكاية مجرد ان انا اعمل برنامج ويطلع له ميزانية ويبقى فيه انتاج وفي الاخر اقبض، الحكاية مش كده خالص. كان السؤال الاول: بعمل البرنامج ده ليه؟ علشان اؤثر في الناس ازاي؟ وعلشان اؤثر فيهم بايه؟ والقي في روعهم ايه؟ فظهرت عدة برامج اقل ما يمكن ان توصف به هي العبقرية. قد ايه برنامج ساعة لقلبك قدم لمصر كم من النجوم في جميع مناحي الدراما رهيبة جدا، قدم مؤلفين على اعلى مستوى، قدم مخرجين على اعلى مستوى، قدم نجوم كوميديا على اعلى مستوى اصبحوا بعد ذلك هم الصف الاول في الكوميديا. واسمحوا لي اتكلم شويه عن الكوميديا علشان انا موجوع، لان انا المفروض ان انا مصنف ان انا كاتب كوميدي. الكوميديا علم الدراما الكبيره خالص كده ليها فرعين، فرع اسمه التراجيديا اللي هي الماساه، وفرع اسمه الكوميديا اللي هي الملهاه. الدراما شغلتها تطهير النفس البشريه، فيطهر النفس البشرية بإيه؟ إما بالبكاء عن طريق التراجيديا. حتى إحنا عندنا في مصر يقولك إيه يا أخي، اتفك شوية وعيط، يعني نزلك دمعتين تتفك، فبيحصل تطهير. يا إما بالتراجيديا عن طريق البكاء، إما بالكوميديا عن طريق الضحك. لما جم علماء الدراما يقولوا إيه هي الكوميديا يفسروها لنا، فقالوا الكوميديا عبارة عن إن أنا بعمل كاركتريزيشن للخطأ البشري، يعني بجيب ديفو إنساني وكبره قوي وأبالغ فيه قوي قوي قوي، فالناس لما تشوفه تسخر منه فتضحك عليه فتتجنبه. زي مثلا عمنا مولير لما يجيب البخيل ويطلع البخيل ده بخيل لدرجة غير معقولة غير منطقية مبالغ فيها، ويقولك يخاف يعرق لا يخس البخيل، لانه لو خس هيضطر ياكل، ولو هياكل يبقى هيدفع فلوس، فعلشان كده يبقى هو بخيل. فانت كمتلقي تشمئذ وتسخر من هذا السلوك الخاطئ فتتجنبه اوتوماتيك من غير ما حد يقول لك تجنب البخل، انت اوريدي هتكره البخل. دي فايده الكوميدي. طبعا هؤلاء العظام الكبار اللي قدموا لنا ساعة لقلبك وما شابه من برامج كانوا بيلعبوا الكوميديا من هذا الشكل، كانوا بيخلوا الناس تضحك وتسخر من الديفوهات الإنسانية، من العيوب الإنسانية. ده كيد. الله، لكن ده انت خدتني بداكة، فهمني الأول. الإشارة المشعلنة قدامك أصفر وأحمر وأخضر، دي ما وقفتش قدامها ليه؟ ما بتشوفش؟ لا بنصاف، لكن دي وخيات ديني ما شفته. ما تشوفهاش ازاي؟ دول يا حصرة بقوا تلات تلوان بس. تلات ضعف؟ يا خبابة اللي عمرهم كده. على يا ابني كانوا سبعة وشرف. سارة المرار كانت سبعة نور بسبعة لون زمان قوي ايام الشلن الكواتش. اسمه ايه مهندس السلم الكويس ده؟ نخب ناره نخب ناره في السبع نور ده واخد واخد. خد عندك. ايه فول؟ اولا ايه النور الاسود؟ نور اسود؟ اه تولع النور تبقى صح. يا اخواتي. وعندك احمر ساده واحمر مشجر. ايه ده نور احمر مسجر؟ اما لا، وابيض وابيض غامق. كانت هسه جامده قوي. احنا لسه ما شفناش كده ابدا. هو انتوا يا ابني يا خواجه شفتوا حاجه؟ عدنا كام نسيت حلو قوي. اذبح بحانا بقى بينسى الزبون. وعندك بصلي وسمن ورز وكرومبي وتكمل الاشاره. رز وكرومبي؟ اه دي بقت مخصي. اجيب لك محشي؟ لا مرسي مساوز يا حبيبي. احنا نعرف النور الاخمر الساده يعني هو صح. نخب نعرف الاخمر المسجر ده يعني اقف عادل خيل واو. طب واللون دي البصلي؟ البصلي؟ ايه يعني اتصن شويه. وكان على يابنا فيه ازرق نيلي. نيلي؟ اه على السنه دي. دي عشان اللي راكبين مراكب. مراكب في السرع؟ ملاه يا ابني مراكب بريه. اخ دي لخبط الدنيا دي. لكن قول. اه الواحد يقف قدام السارة دي قديه؟ غايته 7 ساعات. الواحد يقف قدام السارة 7 ساعات؟ ان شاء الله تقف سنة محدش يكلمك. هنا محطة ردوينا. السيدات والسادة مستمعي إذاعة ردوينا، تعالوا الفقرة دي أكلمكم في موضوع وأرجو أن محدش يفهمني غلط. إحنا كجيل، ودي مش شيفونية إطلاقا يعني، وعلشان محدش برضو يفهمني غلط، الشيفونية هي الانتماء المرضي، اللي هو ان انا انتمي لحاجة بشكل مرضي فادافع عنها دفاع مستميت سواء كانت صحيحة او غير صحيحة. دي هي الشيفونية. انا مش بتكلم على الجيل بتاعي علشان ده جيلي، لا، ما احنا برضو الجيل بتاعنا كان فيه ناس مش مظبوطة كتير جدا، وفي ناس ناجحة وفي ناس فشلت، ده طبيعي جدا. لكن انا بتكلم على النسبة. احنا نسبة كبيرة مننا جدا كانت مهتمة بالعلم والقراءة، وده اثر في الآخر علينا بشكل أصبح إن لما حد فينا بيتكلم بيتفهم، لأنه بيتكلم لغة بسيطة صحيحة مفهومة بمخارج ألفاظ صحيحة ومفهومة. وده شيء تعلمنا جزء كبير جدا منه من رضوينا، لأن أساتذتنا الكبار اللي كنا بنستمع لهم في الإذاعة المصرية، يا سلام على مخارج الألفاظ، يا سلام على الأسلوب الراقي، يا سلام على كيفية تقطيع الجمل وكيفية تنظيم النفس. أتنفس إزاي وأنا بتكلم؟ أنا بتكلم مش بس على المستوى الدرامي، مش مستوى التمثيل فقط، لا، مستوى أساتذتنا من المذيعين الكبار والمذيعات الكبيرات كانوا أساتذة في كيفية إنه يشد الزبون من ودنه، يجيب الزبون من ودنه، يخلي ودنه تلزق في الراديو. وأتذكر في ده منظر شفته لشقيقتي الكبرى رحمة الله عليها، لأن هي كانت بمثابة أمي، فكنت بشوفها وهي حاطة الراديو اللي بيبقى فيه حجرين طرش من ورا كده ومربوط بأستك، الحجارة تبقى مربوطة فيها، راديو ترانزستور صغير كده، حطاه في المطبخ وهي بتطبخ لنا الأكل، وقد ايه مركزة جدا وهي بتسمع الإذاعة، وقد ايه الاتنين مشغولين بالطبيخ، تحط مش عارف ايه وتزود ايه وكل ده، وودنها ملتصقة بسماعة الراديو الترانزستور ابو حجرين طرش اللي مربوط باستك، الاستك اللي هو كان بتاع البيجامات، مشيها البيجامات يا محمد بيه. قد ايه كانوا اساتذه في ان هم يحافظوا على اللغه البسيطه، اللغه الجميله اللي الناس كلها تفهمها باحترام شديد، من غير تدني في اختيار اللفظه، من غير تدني في اختيار الصوره، من غير تدني في الالفاظ المنحطه. كل ده ما كانش بيحصل، ويتقال بمنتهى الجمال لكي يصل للمتلقي، فالمتلقي يتعود يقول كلام كويس، يتعود يتكلم باسلوب راقي. كل ده ادى الى مجتمع مثقف، مجتمع محترم، مجتمع راقي، يؤدي الى حاجه تانية في الغنى وفي الدراما وفي الفنون، يؤدي الى ظهور انواع راقيه من الفنون. ما اقصدي قبل ما اطلع هذا الفصل ان الراديو رضوينا بتاعت زمان اللي استمعنا فيها لهذه العبقريات اثرت النهارده علينا، وخلتنا جيل يستطيع التحدث بلغه مفهومه سلسه بسيطه وباسلوب يفهمه القاصي والداني. وزي ما قلت لحضراتكم، في كل الفنانين قالوا القصيده الفصحى، وطبعا ست ام كلثوم لما غنت لناجي الاطلال من الحان العبقري الراحل رياض السنباطي، شيء يعني اوصفه بايه؟ ما انا بدل ما اوصفه ما تيجي نسمع حته منها سوا، يلا بينا. لست انساك وقد اريتني بفم عزب المنى بريق يزمه الساري له أين في عينيك زياك البريق. حبيبا زرت يا مستمعينا الأعزاء، نواصل تقديم فقرات محطة ردوينا بصحبة الكاتب والسيناريست ياسر بدوي. أعزائنا مستمعي ومستمعات محطة ردوينا، رجعنا تاني، وكنت أنا والصديق الأستاذ محمد فؤاد كنا بنضحك في الفاصل وتذكرنا شوية مواقف هتخليني هتزقني كده ان انا افتكر موقف حصل النهاردة. واحنا قبل التسجيل اصر الاستاذ محمد ان انا اذكره. هو موقف بنقول احنا عليه ارباب الدراما الكوميديا السوداء. الكوميديا السوداء او الدارك كوميدي او البلاك كوميدي مصطلحات كلها بتعني باللغة العربية كده النشر البلية ما يضحك، ان الموضوع من كتر سوداويته يثير الضحك. وده على فكرة من أصعب أنواع الكوميديا، ولها أساتذتها اللي بيجيدوا جدا الكتابة في الكوميديا السوداء. طبعا على رأسهم يأتي عمنا وأستاذنا، ربنا يديله الصحة، وعلى فكرة الشهر ده هو عيد ميلاده، الأستاذ العبقري الأستاذ لينين الرملي، أفظع وأقوى وأروع من يكتب الكوميديا السوداء في الشرق الأوسط في العصر الحديث. حاجة غير منطقية. الأستاذ العظيم الأستاذ لينين الرملي، اللي هو موضوع بتقعد تتفرج عليه مثلا مدة المسرحية أو الفيلم أو أيا كان المكتوب، تقعد تضحك تضحك تضحك، وفي الآخر تكتشف أنك تضحك على نفسك، وبتضحك على مقاسيك، وبتضحك على حاجة تبكي وتحزن. وما فيش أفضل مثال من عمنا نجيب الريحاني رحمة الله عليه، في إن احنا بنتكلم في الأربعينات وفي الخمسينات، لما قال للراجل في الفيلم بتاع غزل البنات، بيقول له حضرتك بتشتغل ايه؟ قال له لا ده انا بتاع علم بتاع كتب. ما دي كوميديا سودة، بتاع علم بتاع كتب، يا نهار ازرق. ده هو بيقول له انا لو بعلم كلاب من 40 سنة كان زماني بقيت من الاعيان. هي دي الكوميديا السودة، الناس تضحك لكن تضحك على مصيب. طبعا ده كان ساعتها كان التعليم محترم قوي محمد بيه، دلوقتي الكلام ده حصل دلوقتي هتبقى عيطة. فنرجع تاني لحكاية الإفيه اللي احنا كنا بنضحك عليه قبل الفصل. ان احد ناس شاب كلمني على موقع التواصل الاجتماعي على الخاص، وطالب مني كاتب لي بالظبط كده كالتالي، من الاخر يا دكتور، ودكتور بالطه، ومن الاخر لما تيجي تقراها صح تقراها ملاخر لانه هي ميم ولازق فيها اللام الف، فملاخر يا دكتور. طبعا بعد ما ركزت شويه قدرت افهم انه عايز يقول لي من الاخر يا دكتور، شوفوا تدني اللغه، من الاخر يا دكتور بالطه، تاخد كام؟ وتاخد كاتبها من غير الف، تاخد وكام، يعني كاتبها بالف وهي المفروض تبقى كام بس، فتاخد كام وتدخلني من غير الت بالدال على طول، يعني تقراها ودخلني، وتدخلني فنون فيه واو نون واو نون، فنون مسرحية ميم صاد ريحه يه ألف. طب والنبي يعني حطوا نفسكم مكاني، أنا بحاول أهو أوصل لكم بس المعاناة اللي أنا عانيتها لحد ما ترجم هذه اللغة المنحطة، وشوفوا الأسلوب، تاخد كام؟ إيه ده؟ يعني حينما نصبح نحسب كل شيء بالمادة، وأصبح المقابل المادي طالما أنت تملكه فتستطيع أن تملك من تملك وتملك ما تريد أن تملك. لا ده غير حقيقي ومش هيحصل، لأن ده ضد المنطق بتاع الحياة. فطبعا بغض النظر عن اللي أنا قلته له، ما أقدرش أقوله في الإذاعة عشان الرقابة تعترض، بغض النظر على الرد اللي أنا رديته، إلا إن ده اللي خلاني أقول ده لو اتولد في عصرنا وسمع الرضاوي بتاعتنا، سمع أساتذتنا وهم بيتكلموا وأسلوبهم الراقي المحترم ولغتهم الصحيحة ومخارج ألفاظهم الصحيحة، وكان بس دخل الكتاب لمدة شهر، بس شهر في الكتاب، كان مستحيل يخطأ هذا الخطأ الفاجعة. إني عرفت إن هذا البني آدم المفروض إن معاه دبلوم تجارة، بس بلغته بقى مش هيبقى دبلوم، يبقى دبلون تيجارة باليه، ده يبقى معاه دبلون تيجارة. تخيلوا هذا الرجل معاه شهادة تعادل الثانوية العامة وبيكتب بهذا الشكل وفاهم الحياة بهذا الشكل. أرجوكم نطلع فاصل علشان بس أنا دمي اتحرق. يا جابر العمير، يا جابر كبير، يا جابر، ولا جابر، ولا جابر، يا جابر العمير، لقد قمت اليوم بهذه الوجبة الرائعة من أجلكم ومن أجل تحقيق الديمقراطية ومن أجل التمهيد للديمقراطية. قررت الآتي: ما الدواء؟ إعلان قيام الدكتاتورية في البلاد. ومش عايز ضحك. مادة 2: يتولى السيد سئيل الندمان الدكتاتورية ويلقب بالأخ الدكتاتور الشنيع الشرس. مادة 3: مدة الحكم 20 سنة. وبقولها من دلوقتي مش هجدد أبدا. مادة 4: يصبح اسم جزيرتنا دكتاتورية أنتيكا الشعبية المهلمة. فالدكتاتورية يا إخواني هي حكم الفرد المستريح اللي هو أنا للجماهير الشعبية اللي هو أنتم بطريقة حلوة اللي هي إيه؟ المهلبية. أيوة. وعليه أصدرت القرارات الأتية: قرار دكتاتوري رقم 1، العفو عن جميع المسجونين والمعتقلين ولنبدأ صفحة جديدة. قرار دكتاتوري رقم 2، اعتقال جميع المسؤولين الحاليين. ما حد سألني ليه؟ لا، كلكم في نفس واحد. حتى لا تبقى السجون خالية. لازم أكلم الشعب حالي. على الله لقيه موجود. يا شعب الحبيب، قرار دكتاتوري رقم 7 يلغي القرار 6 وهو إرهاص بالقرار 8، ومن أجل إصلاح مسار المرور وإنهاء مشكلة تكدس السكري نهائيا قررنا جعل الشوارع كلها اتجاه واحد عشان اللي يروح ما يرجعش. جعلني الله صخرة للوطن. ايه ده الجماهير فرحانة. دلوقتي لازم اعلن التشكيل الوزاري فورا. وبالمناسبة انا غيرت كلمة الوزارة وحسميها المسؤولية. ليه؟ مش عارف. عزيزي المستمع، سهرتنا ممتدة معك من خلال إذاعة ردوينا بصحبة الكاتب والسيناريست ياسر بدوي. أعزائنا المستمعين، رجعنا لكم مرة تانية رغم أننا والمصحف ما رحنا أي حتة، احنا لسه قاعدين في مكاننا ما اتحركناش أنا والراجل الجميل لسه محمد فؤاد. آخر فقرة أحب أتكلم مع حضراتكم فيها علشان ما نبقاش بس سوداويين وننظر فقط للنصف الفارغ من الكوب وما نبقاش بنتكلم في سلبيات فقط. لأ، هو احنا عندنا مشاكل كتير، حصل تطور للسيء فظيع جدا من فترة طويلة، والمنحنى نازل لتحت للأسف، الرسم البياني نازل لتحت، ده حقيقي. لكن مش معنى كده ان احنا نفقد الامل، ومش معنى كده ان احنا بلغة بتوع الملاكمة نرمي الفوطة. لا، احنا هنظل نحارب ونقاتل ونحاول، كل واحد فينا في مكانه. المؤلف يصر على انه يبدع وانه ما يمشيش في اتجاه السهل. يا عم الناس عايزة كده. لا، بدل ما تنزل لمستوى منحط من الثقافة علشان تاكل عيش، لا، ارفع هذا المستوى لمستواك، ما تنزلوش، لا تتنازل عن انك تقدم للناس افضل ما يمكن ان تقدمه. المخرج هكذا، الإعلامي هكذا، الدكتور هكذا، المهندس، العامل، البنا، كل واحد فينا في مكانه يصر على أن بلدنا دي لا يمكن أبدا ترتقي إلا بينا. احنا مش هنجيب شعب من بره نعمله مصريين، لا، احنا جوانا لازم نتغير، احنا من جوانا لازم ندرك ان احنا وصلنا لمستوى بعيد جدا عن مستوانا الحقيقي كمصريين. اصدقائي الاعزاء، المصريين صنعوا تاريخ الامم، المصريين هم اساس الحضاره في العالم كله. واقص لكم قصه قصيره جدا. كنت في بلد اسمها كندا، كنت في مدينه اسمها مونتريال، وقاعد في اوضتي في الفندق، عندي حنين للوطن اللي بيقولوا عليها بالانجليزي هوم سيكنس، عندي حنين جدا للوطن، ومشغل قناه ارضيه كنديه باللغه الانجليزيه، بتابع احدى الاعمال الدراميه اللي كانت بتعرض، وكانوا بيجيبوا فاصل اعلاني. فوجئت لقيت في الفاصل الاعلاني اعلان عن مصر، عن السياحة في مصر، عن الذهاب إلى مصر، وفي الآخر صاحب الإعلان كاتب Go to Egypt، اذهبوا إلى مصر، فهناك كل شيء بدأ. وأرجو إن احنا ما نحبطش، نبص لبكرة، نبص إن احنا نقدر، والله العظيم نقدر. المصريين دول لما بيحطوا حاجة في دماغهم بيعملوها وبيقدروا يحققوها، دي جيناتنا. أرجوكوا خلي عندكم أمل، وخلونا نفكر في بلدنا نحبها بإيجابية مش نحبها بشعارات. من غير مواعيد تيجي تجديد، وإن شاء الله حيبقى علينا سعيد، رح يبقى سعيد. اتبسم ليه واتفائل بيه، اتبسم ليه علشان تلاقيه بيقرب كل ما هو بعيد. من غير الكاتب والسيناريست الأستاذ ياسر بدوي، اسمح لنا بعد ما قدمت فقرات محطتك الإذاعية رضوينا أن نعود مرة أخرى إلى الإذاعة الأم، البرنامج العام، وشكرا لتواجد حضرتك معانا طوال هذه السهرة. ده أنا اللي بشكرك جدا، وبشكر السادة المستمعين، وأتمنى أن ما كنتش طيف تقيل عليهم. سيداتي سادتي، سعدت بكم على مدار 36 عاما من العمل الإذاعي. أتمنى أن أكون قد ساهمت في تقديم رسالة إعلامية حازت على تقديركم وتركت بصمة من خلال ما قدمته على مدار تلك السنوات. وقد حانت اللحظة التي أترككم فيها لبلوغ سن الإحالة إلى المعاش. أراكم بخير، وأتمنى لكم أوقاتا طيبة مع الإذاعة الأم، البرنامج العام. مع أجمل تحياتي لكم، محمد فؤاد. محطة إذاعة في أقل من ساعة. موسيقى دكتور جمال سلامة، مع محمد فؤاد.